عيونك دي اللي باقية لي وغيرها ماليش وغيرها ماليش. ما تسأليش بحبك ليه وصورتك ليه ما فارقتنيش. في ناس بسهولة ننسى وفي ناس بتعيش احساسي. ما تمنعنيش ادون ضحكتك دي في الف كتاب. ما تلومنيش هواك كده على قلبي فتحت الباب. واقول لك ايه مفيش تفسير لاحساسي. ما تمنعني واقول لك ايه.